أهل القرية أهل المسجد يستطيعون أن يواصلوا القراءة حتى يحفظوا نصف ساعة ساعة، لكن بحكم أننا مع زوار غير ثابتين فنحن نعلمهم الكيفية فقط، وإلا ما ينبغي أن ننتقل إلى نداء آخر حتى نحفظ ونعلم ونعمل. إذ الجائزة المعدة لهذا أن تعلم وتعمل وتعلم. من علم وعمل بما علم وعلمه دعي في السماء عظيما. عظماء الناس في السماء الذين تعلموا كيف يعبدون الله وعبدوه وعلموا عبادته لغيره يدعون في السماء بعظماء الرجال. الآن اعلم أيها القارئ الكريم القارئ لهذه النداءات والمستمع المستفيد المستمع لهذه النداءات، لأن قراءتها والاستماع إليها واجب. فقط عيما أقول أيناديك مولاك سيدك من مصيرك بيديه يحيي ويميت بيده كل شيء يناديك ولا تسمع نداءه؟ قد تقول ما سمعت النداء لكنه مكتوب ومسجل ومدون وموضوع بين يديك. ثم إذا سمعت النداء يجب أن تسأل ماذا يريد مني فتفهم المراد من هذا النداء، إن كان أمرا علمت وإن كان نهيا عرفت، ثم بعد ذلك تعمل بما أمرت وتنتهي عما نهاك، وإلا ما أنت بعبده أنت ضده، لا أنت عبد الله، لن تغفر بحبه ورضاه إلا بطاعته الصادقة، لأن هذه الطاعة كل أمرها تزكي نفسك وتطهرها، فإذا زكت النفس وطابت وطهرت رضيها الله وقبلها. اعلم أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد، لأن المسلمين ليسوا كلهم يقرأ ويكتب، فالذي يقرأ ينبغي أن يقرأ هذه النداءات قراءة في جد ليعرف ما أراد الله منه وما طلب إليه. والذي ما يحسن القراءة يجلس إلى من يقرأ أو يقول خذ اقرأ علي نداء من نداءات ربي حتى يحتوي كلها وهي 90 نداء، فيعرف شرع الله بكامله ويخرج من ظلمة الجهل والعياذ بالله. هذا النداء احتوى على الطهارة بكاملها، الوضوء والغسل والتيمم، وبين فوائد ذلك. اعلم أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد أن هذا النداء الإلهي العظيم قد اشتمل على علوم ومعارف ضرورية، أي لا بد منها للمؤمنين، فاحفظه وافهمه واعمل بما فيه، فإنه ما وجهه الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين إلا ليطهرهم به، فإذا طهروا رضي الله عنهم وأرضاهم وجعل الجنة مأواهم. ما هناك لهو ولا لعب ولا عبث، ما ينادي لا لشيء. وإليك بيان ما تضمنه هذا النداء من علوم معرفتها ضرورية لازمة لكل مؤمن ومؤمنة. أولا وجوب الوضوء على من أراد مناجاة الرب، من أراد أن يتكلم مع الله كلاما خاصا سريا يناجي فيه يجب أن يتوضأ، وإلا ما صح له المناجاة. تريد أن تتصل بذي العرش وتتكلم معه وينصب وجهه لك وينظر إليك ويسمع، لا بد وأن تكون طاهرا. وجوب الوضوء على من؟ على من أراد مناجاة الرب تبارك وتعالى بالوقوف بين يديه وذكره وتلاوة آياته والركوع والسجود له سبحانه وتعالى. ثانيا، بيان كيفية الوضوء، وهي غسل الكفين. تعرفون الكف وإلا لا؟ تعرفون إذا ضرب أحدكم أخاه بكف يفهم الكف، وأما في الوضوء ما نفهمه الكف. هذا هو الكف، واحد كف والثاني كفان. قال: غسل الكفين ثلاثا، أي ثلاث مرات، ثم المضمضة، يمضمض الماء ويمصمصه في فمه ويبصقه في كل مرة ثلاثا، ثم لاستنشاق جذب الماء بهواء الأنف حتى يطلع إلى خيشومه، ثم ينفره حتى يسقط كله ثلاثا، ثم غسل اليدين إلى المرفقين الكفان مع الذراعين. أي هذا خطأ، نسينا الوجه، الوجه قبل اليدين، أو الطبيع شطح بعيدا. إذن ثم غسل الوجه وحده طولا من منبت الشعر المعتاد فوق الجبهة إلى منتهى الذقن وإن طال، وعرضا من وتد الأذن هذا الوتد إلى هذه. هذا هو الوجه، يغسله ثلاث مرات، يأخذ الماء ويغسل الوجه مرة وثانية وثالثة، ثم غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق هذا الذي ترتفق عليه وتتكي عليه، ويدخل العظم هذا الذي تجلس عليه وترتفق به، لأن إلى بمعنى مع، هنا مع المرفقين أحوط لدين الله. قال: ثلاثا، يبدأ باليمنى ثم يمسح، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس من الأذنين، ثم يمسح الرأس مع الأذنين مرة واحدة هكذا، يبل يديه، يكفي، يمسح رأسه مع أذنيه مرة واحدة، وإن شاء جدد الماء لأذنيه ومسح، فكان ابن عمر يفعل ذلك رغبة في الأرج واحتياطا، وإلا يمسح رأسه مع أذنيه بسم الله يجزئه. ثم يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ثم يغسل الرجلين إلى الكعبين، يبدأ باليمنى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء، كان يحب التيامن في كل شيء، في الأكل، في الشرب، في المشي، في القول، في كل شيء، فضلا عن الوضوء وغيره، إلا عند دخول المرحاض فإنه لا يقدم اليمنى. الداخل للكنيف للمرحاض البيت الخلاء لا يقدم رجله اليمنى، ينتبه، يأخرها ويبدأ باليسرى هي الأولى، لعزة اليمنى وطهارتها ومكانتها، ما يرمي بها في المكان السيء أولا تشريفا لها، وعند الخروج يعكس، يعجل، يقدم اليمنى ويؤخر اليسرى. عرف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومضت القرون وجاء اليمينيون واليساريون في العالم، فسمعنا باليساريين وهم دائما في المؤخرة، عليهم لعائن الله. قال: ثم يغسل الرجلين إلى الكعبين، أي مع الكعبين، إلى هنا بمعنى مع. ثم يمسح الرأس مع الأذنين مرة واحدة، ثم يغسل الرجلين إلى الكعبين، يبدأ باليمنى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء إلا في الدخول إلى المرحاض، فإنه يقدم رجله اليسرى، وفي الخروج يقدم اليمنى. فهمنا؟ نعمل، وإلا ما في حاجة. عشنا قرون يعلم ولا يعمل، غير مهم، فهم فقط. ثالثا الأمر بالغسل. نعم، قال: هذا مضمون ومفاد قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الذي درسناه مضمون هذه الآية، أو هذا الجزء من الآية، وهو قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أما غسل الكفين ثلاثا والمضمضة والاستنشاق والاستنثار فقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية: إذا قمتم إلى الصلاة، أي قمتم لتصلوا أو تطوفوا أو تقرأوا القرآن، فماذا تفعلون إن كنتم محدثين؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الفم والأنف ومسح الأذنين، ونحن مأمورون بطاعة الله وطاعة رسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والرسول مبين للمجمل في القرآن: ونزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فمن رفض السنة كفر وخرج من الإسلام ولا حظ له فيه، وإن صام الدهر وصلى الحياة كلها. لا بد من الإيمان برسول الله واتباع سنته. بيان الشريعة والله لمتوقف على رسول الله. لو أنزل الله القرآن كالتوراة كتاب واحد وتركه بين العالم، يعرفون كيف يعبدون الله؟ والله ما يعرفون. لا بد من رسول يبين. ولهذا 23 سنة والقرآن ينزل والأحكام تتوالى والرسول يطبق ويعلم. لما تمت اليوم أكملت لكم دينكم رحل الرسول صلى الله عليه وسلم وقبضه الله إليه. فلو قال قائل: منين لكم أن تغسلوا أفواهكم وأنوفكم والقرآن صريح ما في لا غسل أنف ولا أذن ولا فم، ماذا تقولون؟ تقول صح، عندك حق. توضأ الرسول ثلاثة كم سنة؟ 13 سنة. جاني شيعي في حلقة أيام كنا داخل المسجد، قال لي: لما أنتم تحرفون كلام الله، تعطفون المنصوب على المجرور؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. لما نقولوا أرجلكم؟ تعطفون على المجرور. عرفتم كيف؟ لأنهم هم لا يغسلون أرجلهم أبدا، رجله مكشوفة يقول هكذا. قلت له: اسمع، كم عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ قال 10 سنين. هل كان يتوضا لكل صلاة؟ إيه نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاة، وكان يغسل رجليه لكل صلاة. قال نعم. إذن فما بالكم أنتم؟ أنتم أعلم أم رسول الله؟ فإن قال نحن أعلم كفروا، وإذا قال رسول الله أعلم يجب أن تغسلوا أرجلكم. ثم القراءة السبعية المشهورة، أي النصب وأرجلكم معطوف على الوجه، أما الأذنين يعطف عليها الأذنين ماذا؟ والرأس يغسل رأسه. الغسل يكون لليدين والرجلين والوجه وإلى الرأس. ما فهمتم؟ من أحق بالغسل الرجلين وإلا الرأس؟ الرأس مغطى دائما، والرجل يمشي في المزابل والطرق، هي أولى بالغسل وإلا لا؟ هو ساكت، ولو كان يسألون لعلموا، ولكن الإصرار على الباطل يهلك صاحبه وهو لا يدري. قلت هذا مضمون قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. ومع هذا القراءة هذه الضعيفة بالجر، هذه بيّن الرسول أنها عندما يكون على رجليك ساتر من الغبار والتراب والأذى، سواء من خشب وإلا من حطب تباتم أو جلد، إذا كان على رجليك ساترا يقيك التراب والوسخ، وجئت تتوضأ يجوز أن تقول هكذا بدون حاجة ما تكشف على رجليك، لأنها نظيفة مغسولة، لبست عليها الجورب وإلا الشراب كما يقولون أو الخف. ما يكفي بيان رسول الله 10 سنين ونخالف أمة الإسلام كاملة انتصار لمذهبي؟ أهكذا يدخل الإنسان الجنة؟ هذه قراءة الجر استعملت في المسح على الخفين. كان علي الصلاة والسلام يتوضأ في عرفات، فتوضأ لما وصل إلى رجليه أخذ من يصب الماء أن ينزل، قال لا لا دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح هكذا. إذا توضأ المؤمن ولبس شرابه أو خفه فهو إذا انتقض وضوءه ما يحتاج إلى أن يعيد غسل رجليه، مغسولتان محفوظتان لا تراب ولا وسخ. إذا من تسهيل الله وتيسيره يمسح فقط عليهما. إذا الأمر ثانيا أو ثالثا الأمر بالغسل من الجنابة، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. من قال لا كفر يرد على من؟ وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي اغتسلوا. أما غسل الكفين نعم أي اغتسلوا، وإن كنتم جنبا فاطهروا أي اغتسلوا. والجنب من هو؟ هو من جامع امرأته فأدخل ذكره في فرجها، غاب رأس الذكر في فرجها، التقى الختانان موضع الختان من الرجل والمرأة ولو لم ينزل ماء وجب الغسل، أصبح جنب وهي جنب. ومثله من احتلم في منامه فرأى نفسه ياتي مرأة فأمنى وجب الغسل لأنه جنب، فإن رأى نفسه يجامع ولم يفرز ماء لا غسل عليه إذ ليس بجنب. ومثله من احتلم في منامه فأخرج منه المني فهذا هو الجنب رجلا كان أو امرأة. المرأة إذا تحتلم كما يحتلم الرجل لأنه منام، فإذا احتلمت وأفرز في الماء ووجدته في ثيابها وجب الغسل. ما رأت الماء لا غسل عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. هذا في الاحتلام. والاغتسال ما هو؟ هو أن يغسل المؤمن أو المؤمنة كفيه ثلاث مرات ناويا الغسل. يغسل كفيه يصب عليهم الماء لا يغمسها في الماء رأسا، بالأدب تعرف هذا. ناويا الغسل الواجب عليه، هذه النية لا بد منها. أراد يغتسل لأن الله أمرني، أنا جنوب لا يحل لي أن أناجي ربي أو مصحف حتى أغتسل، ينوي هذه النية وبسم الله ليرفع ذلك الحدث الأكبر. ناويا الغسل الواجب عليه ثم يغسل قبل قبله ودبره، مخرج البول ومخرج الغائط وما حولهما حتى لا يعود يمس ذاك وينتقض وضوءه، يغسل فرجيه وما حولهما من جسمه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كما تقدم الآن بيانه. تقدم لنا ولا لا؟ بدأنا بالوضوء وغلطنا في قضية الوجه، نسيناها أو نسيها الطابع ذكرناها قبل اليدين. ثم يخلل أصول شعر رأسه بالماء حتى لا يضره الماء البارد فيزكم. كيف يصنع؟ وخاصة في البلاد الباردة وأيام الشتاء، قبل ما يغسل رأسه يغمس يديه في الماء ويصب عليهما ماء من عيني أو كباسي، ثم يخلل أصول الشعر. وإن كان الشعر ما هو قوي البشرة لا بد يمس الماء حتى تستأنس وما تنفم صب الماء عليها يصاب بالزكام. من علمنا هذا؟ الدكتور فلان. هذا تعليم رسول الله. لو يجتمع أطباء العالم كلهم على أن ينقضوا هذه التي علمها رسول الله والله ما نجحوا ولا استطاعوا أن يردوها. عرفتم؟ من يعلم رسول الله؟ الله العليم الحكيم. ومن علم الدكاترة؟ علمهم أمثالهم، قد يصيبون وقد يخطئون. أما إذا قال الله أو أمر رسول الله انتهى الكلام. يقينيات. لعلي واهم، مضى 1400 سنة ونيف، هل استطاع علماء الدنيا أن ينقضوا قاعدة من قواعد الإسلام؟ قالوا ما تنفع في أي مجالات الحياة، وإن كانوا يغطون ويلفون ويدورون وينتقدون، لكن عمليا والله ما كان ولن يكون. وما تكالبوا عليه وأبطلوه ورموه إلا لأنه واجههم بالحقائق التي ما يستطيعون ردها. قالوا اقتلوه واستريحوا، فقتلوا الإسلام. قال ثم يخلل أصول شعر رأسه بالماء حتى لا يضره الماء البارد فيزكم، ثم يغسل رأسه مع أذنيه ثلاثة، أي ثلاث مرات، وظاهر الأذن وباطنها سواء. وإن شاء غسل رأسه ثم غسل بعد ذلك أذنيه، الأمر واسع حسب طاقته. ثم يغسل شقه الأيمن، ما غسل حتى من رأسه وأذنيه داخل في الرأس، هذا الشق إلى قدمه الظاهر والباطن، ثم الشق الآخر الأيسر يبدأ من أذنه إلى قدمه. قال: ثم يغسل شقه الأيمن من رأسه إلى قدمه ثم الأيسر كذلك، وعليه وجوبا أن يتتبع الأماكن التي ينبع عنها الماء كتحت الإبطين وتحت الركبتين وكذا الصرة أيضا، الأماكن التي يخفى فيها الماء وما يصل لها تتبعها أثناء الغسل. لو يغسل هكذا فقط ما يغسل تحت إبطيه، ما يدخل الماء، لأن كل شعر جنابة. هذا قاله علي بن أبي طالب، واسألوا الأطباء الإفرازات التي يفرزها ثبات المحتل إلى المجامع، لعل كل الجزئيات تلك تخرج من جسمه، ما هو من قليل من ذكره فقط، لكن الانفعال كله من جسمه تحت كل شعر جنابه. ثم يتتبع ماذا؟ المغتسل الأماكن التي ينبو يتجاوز الماء عنها كتحت الإبطين وتحت الركبتين. تعرفون الإبط ولا لا؟ هذا هو، ولكل منا إبطان تحت الركبة. أنت جالس هكذا ما ينغسل هذا إلا إذا رفعت رجلك وغسل، وتحت والصورة بعض الناس لهم صور كبيرة أو تجاعيد فيها يحاول أن يدخل الماء لها، لا يدخل الماء في الصورة يجي عملية. قال: كما يخلل أصابع يديه ورجليه حال الوضوء. لما يأخذ في الوضوء يخلل أصابع اليدين والرجلين، لا بد هكذا، والرجلين كذلك أصل، لأن هذا غسل لجنابة، بخلاف الوضوء ممكن ما يخلل أصول رجليه أصابعه، لكن الغسل لا بد منه. رابعا، عرفنا الآن الوضوء والغسل من أين عرفناهما؟ من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الوضوء. ثم قال: وإن كنتم جنوبا فطهروا. والرسول بين لنا، الله قال: وإن كنتم جنوبا فطهر. كيف نتطهر يا ربي؟ رسولي اسألوه، لأن القرآن لو كان يفصل كل شيء ما يحفظ ولا يحمل، لكن تولى بيانه رسول الله بإذن الله عز وجل. فلهذا قلت لكم: الذين يرفضون السنة كفروا، لا حظ لهم في الإسلام ولن يسلموا أبدا حتى يؤمنوا برسول الله ويتابعوا فيما جاء به، لأن في من عول عن القرآن أصيب في عقله، لو يترك القرآن وحده والله ما اهتدى. بينت لكم لو أنزل الله القرآن جملة واحدة في كتاب ما في رسول، كيف يعرف الناس يعبدون الله؟ الآن كتب كتبها العلماء واختلف العلماء فيها، كل واحد أول تأويل، فكيف إذن بالقرآن إذا ما فسر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا واجب البيان يا أبا عبد العزيز. قال: رابعا، نواقض الوضوء أو موجباته. الفقهاء يقول نواقض الوضوء أو موجبات الوضوء، والكل صحيح. ما ينقض الوضوء انتقض الوضوء، إلا ما يجب نقضه كذلك، سميه موجبات الوضوء أو نواقض الوضوء. إذا أصبح العبد غير متوضي ما الذي يوجب عليه الوضوء؟ هنا نظرة أخرى. عبد الله غير متوضئ كذا ولا؟ متى ما الذي يوجب عليه الوضوء؟ إذا أراد أن يناجي ربه، إذا أراد أن يطوف ببيت مولاه، إذا أراد أن يقرأ كتابه. في هذه الحال لا بد وأن يتوضأ، وجب الوضوء. تبهتم؟ توضأ. ما الذي ينقض الوضوء؟ إذا بال أو تغوط. وجب وفعل وينتقض يبطل بسبب. هذا السبب إن شئت سمي ناقض أو موجب، إذا حدث وجب الوضوء. قال وجوب نواقض الوضوء أو موجباته الدال عليه، الدال عليها قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، هذا الجزء من الآية دال على نواقض الوضوء وإلا لا؟ إليكم الآية أو جاء أحد منكم من الغائط تغوط جاء. ما معنى تغوط؟ ذهب إلى الغوط، والغوط هو المكان المنخفض من الأرض، ما يطلع إنسان على الجبل ويوي الناس عورته، لا بد يبحث عن مكان منخفض مستور ويتغوط. جاء من الغائط بمعنى بال أو خرأ. تبهتم؟ ويدخل في هذا الفسا والضراط بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن فيهما رائحة كريهة كالتغوط، وهما الخارج من السبيلين، سبيل البول والمذي والمني الذكر، وسبيل الدبر هو الخرء والفسا والضراط. قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسهم النساء، وهذا التعبير الإلهي تعبير عالي سامي فوق ما تتصور في البيان والفصاحة والبلاغة. ما يقول أو خرى أحدكم أو بال أو جاء أحد منكم من الغائط، إن ما عرفته اسأل الرسول أو العالمين. ما يقول إذا خرى أحدكم أو بال، عجب هذا القرآن الكريم. أو جاء أحد منكم من الغائط يعلمنا أرفع الآداب وأسماءها. هذا القرآن تقراه البنت أمام أبيها ما تستحي، البنت الحي التي لا مثال لها في الحياة تستطيع أن تقرأ القرآن عن أبيها، ما في كلام بذي أبدا أو تنقبض منه النفس وتشميز، لأنه كلام الله. قال إذ المجيء من الغائط معناه أنه تبول وتغوط، فمن بال أو أخرج فضلة الطعام وهي الخرء أو الفساء أو الضراط أو مس امرأته بشهوة فإن كان متوضئا فقد انتقض وضوءه، إن حل وبطل، وإن كان غير متوضئ وجب عليه الوضوء للصلاة أو الطواف أو مس المصحف. أما ذكر الله أو تلاوة كتاب الله نتلو بدون وضوء، أما مس المصحف الكامل الخالي من كلام الناس الجامع لكتاب الله لا تمس إلا وأنت متوضئ، لا يمس إلا المطهرون. فإن كان فيه من كلام الناس تفسير لا بأس، فإن كان مجزأ أنصاف أربعة أثمان لا بأس، لأنه ما هو كامل، لأن الآية في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ولا تلتفت إلى خلافات الناس. قال خامسا وجوب التيمم. عرفنا نواقض الوضوء، عرفنا موجبات الوضوء ما هي؟ الخارج من السبيلين، مس المرأة بشهوة ووجد لذة أو ما وجد انتقض وضوء تعمد، أما إن مسها بدون قصد أو احتك بها بدون قصد ووجد لذة بطل الوضوء. كيف تذهب إلى الله تتكلم معه وشهوتك في نفسك؟ أما إذا مسها احتك بها ولا قصد ولا وجد فلا وضوء عليه، لا واجبا ولا مستحبا. خامسا، وجوب التيمم لمن لم يجد الماء للغسل أو الوضوء. ما وجد الماء يغتسل به وهو جنب، أو يتوضأ به وهو متوضئ وهو منتقب الوضوء، إذن أو وجد الماء ولكن حاجة إليه ماسة شديدة كالشرب والطبخ، لا سيما في حال السفر، فلهذا ذكر تعالى السفر وإن كنتم على سفر، إذ الغالب في انعدام الماء يكون في السفر، يكون انعدام ما في المدينة، في القرية ما ينعد، الآبار موجودة والعيون، متى ينعد الماء؟ في الغالب في السفر. ولهذا قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء. انتبهتم لهذه النكتة ولا لا؟ لما نص على السفر، لأن الغالب في السفر ما فيه ماء، صحارى وبراري وطلع، لكن داخل المدينة تقول ما وجدت ماء، ما وجدت في بيتك موجود عند جارك، ما وجدت في بيتك أنت في بيت بستانك أخيك فيه الماء، لكن ينعدي من الماء أغلب ما يكون في الأسفار في حال السفر. قال لا سيما في حال السفر أو وجده ولكن يمنع من استعمال خوف المرض أو زيادة المرض أو عدم البوء، يتأخر البوء ما يشفى، لأن الجراحات هذا شأنها. فإذا كان في جو بارد لو يستعمل الماء البارد يهلك، فيتيمم. ما في جو بارد لكن جراحات ثخينة والدماء لو يتوضأ عليها تتورم من جديد، إما ما تبع وتتأخر وإما تضره، وربه أرحم به منه. أو وجده ولكن حاجة إليه ماسة كالشرب أو الطول أو الطبخ لا سيما في حال السفر، أو وجده ولكن يمنع من استعماله خوف المرض أو زيادة المرض أو عدم البر. ما معنى عدم البر؟ ما يبع، ما يشفى. في هذه الحال يتيمم. ما هي كيفية التيمم؟ قال وهي أن يضرب كفيه قائلا بسم الله على التراب، بسم الله على التراب، فإن لم يجد التراب، ما كل أرض يا تراب، فعلى الأرض أو الحجارة أو السابخة فقط، أولا نقدم التراب، فإن لم يوجد فسطح الأرض كله صالح للتيمم. فعلى الأرض أو الحجارة، ثم بعد ضرب الأرض يمسح وجهه مرة واحدة، ثم يضرب كفيه أيضا مرة أخرى ويمسح يديه إلى المرفقين. هذا مذهب مالك، هذا عمل ابن عمر، هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب الجمهور. وإن اكتفى عبد الله أو أمة الله بالرخصة التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر، والله كافية مجزئة كاملة ولا تتحير، وهي هكذا بسم الله فقط، أرجح غسل مسح الذراعين لمن عندهم ثياب واسعة، أما الذي يلبس بلطانور في بلاد باردة يحتاج إلى ينزع ثيابه حتى يمسح ذراعيه، لا لا لا، لا تكلف نفسك هذا، عندك رخصة، اكتفي بوجهك وكفيك، لكن ثيابك عندنا لا بأس، ما في كلفة، ويأخذ بأحوط، لكن ينزع بنطلون وثياب لاصق على جسده كأنه يتوضأ في تعب ومشقة، وإلا لا؟ لما نترك الرخصة ونحن في حاجة إليها؟ نحن ما نترك، لكن يجي فقيه ما عرف الطريق بعد يقول لا باطل وضوء غشوك، وهكذا عرفنا التيمم إلينا، وهي أن يضرب كفيه قائلا بسم الله على التراب، فإن لم يجد فعلى الأرض أو الحجارة، ثم يمسح وجهه مرة واحدة، ثم يضرب كفيه أيضا مرة أخرى ويمسح يديه المرفقين، وإن اكتفى بكفيه أجزأه ذلك، لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما إذ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تفعل هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. والقضية في البخاري كانوا في سفر جهاد، فاحتلم عمار، فلما احتلم ماذا يفعل؟ تجرد من ثيابه وتيمم تمرق في التراب بكامله، فنقلوا القضية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا عمار إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، وعلمه كيف يتيمم، ما عاب عليه ولا شنع كما نشنع صلى الله عليه وسلم، إنما يكفيك يا عمار أن تقول هكذا، وضرب الأرض ومسح وجهه وكفيه، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا التيمم بكيفيتين، حتى ما تلوم الأخ وتغيبه، فمن اكتفى بوجه وكفيه أصاب، من مسح ذراعي لا تلومه ولا تشت جماعة المسلمين، وارد هذا عن الصحابة. قال سابعا من لطفه تعالى ورحمته وإحسانه إلى عباده المؤمنين أنه لما أمرهم بالوضوء والغسل والتيمم عند انعدام الماء أو عدم القدرة على استعماله لاطفهم أي كلمهم بلطف، علمهم بلطف، لاطفهم بقوله سبحانه وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي مشقة وتعب وإراق وعنت، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي من عنت ومشقة، وإنما يريد طهارتكم ظاهرا وباطنا. فالذي يتطهر ويتوضأ ويغتسل تطهر في الظاهر وإلا لا؟ ووالله لتطهر في الباطن، ما إن أطاع الله فتوضع واغتسل وتيمم إلا انعكس ذلك على باطنه فطهر باطنه. وهل تشكون في هذا؟ وقد تقرر كل عبادة تقوم بها حقيقتها أن تزكو نفسك بها وتطيب وتطهر، ماء البدن. فأيما أمر أمر الله تعالى به فقام به عبد الله انعكس أثره على نفسه بالزكاة والطهر والصدقة، أيما أمر، أيما شيء نهى الله عنه وخالف عبد الله ينتكس ذلك ويعود إلى نفسه بالخبث والنتن والعفونة. وحكم الله واضح، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال سابعا من لطفه تعالى ورحمته وإحسانه إلى عباده المؤمنين أنه لما أمرهم بالوضوء والغسل والتيمم عند انعدام الماء أو عدم القدرة على استعماله لاطفهم بقوله سبحانه وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي عنة ومشقة، وإنما يريد طهارتكم ظاهرا وباطنا، وليتم نعمته عليكم بهدايتكم إلى الإسلام وبيان شرائعه ودعوتكم إلى القيام بها، إذ هي مصدر سعادتكم وكمالكم في الدارين، وليعدكم بذلك إلى شكره، إذ سر الحياة بكاملها هو ذكر الله وشكره. تعرفون هذه الكلمة كررناها، لو قلت أي ربي لما خلقت الجنة والنار، لما خلقت الإنس والجنة، لما خلقت الملائكة، لما قال أردت أن أذكر وأشكر فخلقتها. علة الحياة كلها أن يذكر الله فيها ويشكر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. وعبادة الله تخرج عن الذكر والشكر؟ والله ما خرج عنهما شيء. تصلي ذاكر، صائم شاكر، وهكذا كل العبادات دائرة على ذكر الله وشكره. كل من يعبد الله بعبادة لا يذكر الله فيها والله ما صحت أبدا ولا تعثر بها. لا بد من الذكر بالقلب واللسان وهو الشكر. قال ابصروا الحياة بكاملها وذكر الله تعالى وشكره، وذكر يكون بالقلب واللسان، وشكر يكون بالجوارح والأبدان، فالوضوء والغسل والتيمم من مظاهر الشكر لله تعالى على نعمة الإيجاد والإمداد، أوجدنا وأمدنا بأسباب الحياة الهواء والغذاء والماء. اللهم اجعلنا لك من الذاكرين الشاكرين، وأعن عليهما وعلى حسن عبادتك يا رب العالمين، آمين. وأخيرا أيها القارئ، إليك هذه الجائزة العظيمة. ترغبون في الجوائز؟ جائزة نوبل. وأخيرا إليك أيها القارئ الكريم أو المستمع المستفيد هذه الجائزة العظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء، أي توضأ كما تعلمتم، هذا معنى أحسنه، ما زاد ولا نقص ولا قدم ولا أقل. من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء، وإن كان تحت السقف، إلى السماء والطرف العين، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الجائزة فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أجلها شاء، لو مات في تلك لحظة دخل الجنة. وعرفنا كيف تفتح آليا أوتوماتيكيا، إذا رفع رأسه وشيل شات تنفتح. الآن أبواب المطارات والقصور تنفتح لك قبل ما تشم رائحتك. بقي شك في هذا؟ قبل كنا نؤمن فقط، الآن آليا هذا الصوت يتصل بالملكوت الأعلى وتنفتح أبواب الجنة. جائزة رخيصة هذه، غالية، إن شاء الله تأخذون بها وما لكم حاجة، ما هي ريال ولا دينار. كل من توضأ فأحسن الوضوء كما سمعتم، ثم رفع رأسه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من الطاهرين، إلا وفتحت له أبواب الجنة. سائل يقول والنوم، النوم الذي ما يشعر العبد أفاس عورات ناقض الوضوء، لا بد منه إلا الخفيف وهو جاز فلا بأس،

لأن الإيمان طاقة نورانية دافعة، بها يسمع عبد الله ويعي ويفهم، بها ينهض بالتكاليف يفعل ويترك. أما الكفار أموات، إن ناداهم يناديهم ليأمرهم بالإيمان حتى يحيوا ويصبحوا أحياء، أما أن يناديهم ليقولوا جاهدوا فينا أو أطمعوا مساكيننا أو قوموا بين يدينا، أموات، أنى لهم أن يستجيبوا. هل عرفتم هذه النداءات؟ 89 نداء بعنوان يا أيها الذين آمنوا، إلا نداء واحد بعنوان يا أيها النبي. لما؟ لأنه لتشريفه بدأ باسمه والمؤمنون المقصودون. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، الآيات. هذه النداءات احتوت على الشريعة الإسلامية بكاملها، العقيدة، العبادات، بيان الحلال والحرام، المعاهدات الحربية، السلمية، المال، الاقتصاد، كل متطلبات المؤمنين الصادقين أولياء الله اشتملت عليها بنداءات 90. لو أن أهل بيت أو مسجد اجتمعوا عليها فقط يرددونها سنة، يختمون في كل 3 أشهر، يصبحون علماء ربانيين، وإن لم يكونوا يقرؤون ويكتبون، يعلمون ويعملون ويعلمون، علماء سادات الدنيا. ما المانع أن نفعل هذا؟ لعل الله كتب علينا البقاء على هبوطنا، من يرفعنا؟ لا حيلة إلا أن نفزع إلى الله عز وجل. كتاب المسجد وبيت المسلم، صرخنا بكينا تألمنا سنة وربع سنة كالنداءات، ليل آية وليل حديث، قال الله قال رسوله، لا فرق ولا خلاف، لا مذهبية ولا حزبية ولا طائفية، لا أنا كذا ولا أنت كذا، قال الله قال رسوله. وقلنا لما أهل المساجد لا يجتمعون عليه؟ أهل القرية يجمعون نساءهم وأطفالهم، يتنسمون نسيم الرحمة الإلهية، يخرجون من دخان الأكل والشرب والعمل الدنيوي في المصانع والمزارع والمطاعم والأسواق، ساعة ونصف فقط في بيت ربهم العزيز، في بيت ربهم الطاهر، النساء وراء الستارة والأطفال دونهن والفحول أمامهن، وهم رب مؤمن يحسن القراءة والكتابة والفهم فقط، فيقرؤون آية من كتاب الله، يتغنون بها، يتلذذون بألفاظها، يحفظونها، ويبين لهم مراد الله منها. فإن كان معتقدا اعتقدوه، وإن كان آمرا أمرا نهضوا به، وإن كان نهيا تركوه، وفي الترك راحة. سنة فقط وقلوبهم قلب واحد، لا حسد لا بغض لا كبر لا رياء لا ظلم لا فسق لا فجور، ما يبقى في القرية من يفكر بأن يفجر بامرأتي أو بنت أخيه، ما يبقى في القرية من يمد يده سالبا أو ناهبا مال أخيه، ما يبقى في القرية من يموت جوعا أو يتألم عريا وهم مكسون شباع حوله لن يكون هذا أبدا في جماعة الإيمان والإسلام. وأعرض عنه المسلمون كأن شيئا ما كان، حولوه إلى بيوتكم، طهروها من الشياطين، أبعدوا عنها الشياطين من الجن، إنكم فتحتموها للأبالس والشياطين، وضعتم فيها التلفاز على اختلافه والفيديو وما إلى ذلك، وأنت جالس ومرأة تغني أمامك، أما تستحي؟ أما تخاف الله؟ أما تبكي بين يدي الله؟ عاهة ترقص أمامك وأمك وبناتك يشاهدن ذلك، أنت مؤمن؟ فتحولت بيوت المسلمين إلا ما رحم الله إلى مباءات للشياطين، فانتشر الفجور والباطل والفساد. حولوا هذه البيوت إلى ربانية بهذا الكتاب فقط، صلوا المغرب أو صلوا العشاء أفضل، وتعشوا ويجلس الرجل وإلى جنبه أم أولاده وبناته بين يديه وأولاده وبيده آية يتغنى بها. كلام الله طيب، اسمع، لو لم تقل طيب كفرت. أطيب كلام في الكون غير كلام الله؟ فيما ألذ من كلام الله؟ يتغنون بالآية حتى تحفظ، ويقول المطلوب أبنائي هو أن نفعل كذا وكذا، هيا من الآن، من الآن يا أبتاه، وإذا كان المكروه كذا من الآن لن نقله ولن نتكلم به ولن نلبسه ونعمله. وكل عام وطول الحياة تتحول بيوتنا إلى بيوت ربانية تغشاها الملائكة وتعمرها. ولا تسأل يا طالب الدنيا والمال كيف يتوفر المال، وتعزف عنه النفوس هكذا وتهرب منه ولا تبالي به، تنتهي هذه الشر وهذا الطمع والتكالب على الدنيا وأوساقها، إذ ما تعالج إلا بهذا النور الإلهي. عالجتموها بالمنظمات والآراء والفلسفة والاشتراكية، حصل شيء من هذا؟ زدتم هبوطا وسقوطا. وإلى الآن ما وصلنا شيء. وكم كنت أردد، لو أعرف أن أهل قرية اجتمعوا عليه في الشرق والغرب والله لحججتهم وزرتهم ليدخل مسجده، ما في. وردني اليوم أو أمس كتاب من الهند بلاد الهنادك أن سيدا قال لقد قمت بترجمة كتاب، وكان ترجم لنا رسالة صغيرة، قال وانصح لي، فكتبت له إن أنت ترجمته ووزعته على 50 مسجدا و50 بيتا وجئتني بشهادة موثوقة أن أهل المسجد يجتمعون على هذا الكتاب كل ليلة يوم آية ويوم حديث، وأن أهل البيت كذلك بشهادة عدول، أعطيك كل سنة 30,000 روبية، ما حييت فوقعت في تشجيع أكثر من هذا. هل يفعلون؟ وحرق الباه ممن قلبه شرم، أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. الفتن تلتهم العالم الإسلامي التهاما، هم معرضون. وها نحن مع النداءات. النداء الماضي تعلمنا منه كيف نتوضأ وكيف نغتسل، وعرفنا موجبات الوضوء أو نواقض الوضوء، وموجبات الغسل المطلوبة للغسل. والنداء إليكم مرة ثانية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الوضوء. وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، ليعدكم لأعظم مهمة وهي شكر الله عز وجل. وعرفنا أن السنة النبوية بيّنت لنا المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين، لأن الرسول مسؤول عن البيان، فالآية مجملة والرسول يبين. وعرفنا السر، لو أن القرآن كله مفصل ما يحمل، ما يحفظ، ما يقوى عليه، فأسند الله بيانه إلى رسوله بقوله: ونزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وعرفنا موجبات الوضوء، فقلنا الخارج من السبيلين ناقض الوضوء: البول، الغائط، الفساء، الذرة، أمر واضح. وذكرنا أيضا أن لمس المرأة بشهوة إذا قصد الفحل أن يتلذذ بزوجته فوضع يده على كتفها أو خده أو يدها انتقض وضوءه، هو الذي نقضه، ما أراد اللذة وإن لم يجدها. فإن لم يقصد ولكن وجد وانفعل بطل وضوءه. ثم نسينا أو ما أحببنا نطيل المسافة